أي نعم، الذين يقدمون إلى البلاد الإسلامية وهم مسلمون وهم غير مسلمين ويعتقدون حل شرب الخمر لا يمنعون منه، لكن يمنعون من إظهاره. اللهم إلا إذا كان بينهم وبين من استخدمهم شروط تمنع هذا مطلقا فعلى شروط.